إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أبسط شيء في الكون له قانون لا يمكنك أن تستعمله بخلاف القانون الذي وضع له. هذا الكون العظيم، سماوات، أراضي، أنهار، بحار، أمم، مخلوقات، أجيال، كبار، صغار، دول، حضارات، يستحيل أن يكون بغير قانون. إذا كانت قطعة كهربائية صغيرة لا يمكنك أن تستعملها وأن تستفيد منها إلا بقانون. أي قطعة بتشتريها بكون معها دفتر مكتوب فيه قانون الاستعمال، هيك فيك تستعمل، هيك ما فيك تستعمل. هكذا ممكن لهذه القطعة أن يصيبها الخراب، وإلى غير ذلك. قانون، كون بأسره لا يمكن أن يكون بغير قانون. وهذا ما سماه ربنا جل جلاله في القرآن السنن، فقال جل جلاله: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا بتروح عند المتخصص بتقول له: طب أنا كرمالي ما فينا نغير القانون، بقول له: ما فيش مجال، هذه القطعة هكذا مصنوعة، ما فينا نداري من أجل حدا، قانون ما بيتغير. الكون له قانون. من الذي وضع القانون؟ خالقه. من نحن؟ عبيد. أصلنا لا شيء. من سنوات قليلة ما كان منا أحد، وبعد سنوات قليلة لن يبقى منا أحد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا وأنت ما كنا موجودين، وبعد سنوات قليلة سيفنينا الموت جميعا، وسيفني الكون بأسره، ولن يبقى إلا الله. خالق الكون وضع له قوانين، ومن تلك القوانين التي لا ينبغي أن تغيب عنا أبدا قانون اسمه قانون الابتلاء. ولم يجعل الله جل جلاله هذا القانون لفئة خاصة من عباده، بل جعل الله جل جلاله هذا القانون لكل الخلق. فهذا البلاء جاء على الأنبياء ابتداءً، ثم من بعدهم ومن بعدهم، وسيبقى هكذا إلى قيام الساعة. إذن بين قوسين، أحداث غزة، البلاء الذي وقعت فيه الأمة في هذين الشهرين، هو ليس أول بلاء وليس آخر بلاء. أما سمعت وما قرأت سورة البروج؟ أما قرأت كيف ابتلى الله جل جلاله أصحاب البروج؟ ومن عاد للتفسير علم أن أصحاب البروج كانوا من الأولياء، والروايات في التفسير تقول أنهم احترقوا جميعا، لم يبق منهم أحد، قتل أصحاب الأخدود، أين؟ النار ذات الوقود. ما مشكلتهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. فجاء الأنبياء لهم، فجاء الابتلاء لهم، وجاء الابتلاء للأنبياء. قصة يوسف بكلها، من أولها أسر، من أولها رمي، من مين؟ من إخواته. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا، مين بدي يكيدوا لك؟ إخواتك، فيكيدوا لك كيدا. وقصة يوسف معروفة، وبعدما أخرجوه من البئر وتم بيعه وانتقل من مكان إلى مكان ثم سجن، آخر السورة يقول جل جلاله: ورفع أبويه على العرش، وصل العرش. ففي ختام البلاء قد ترى نتيجته في الدنيا وقد ترى نتيجته في الآخرة. لما ضربت مثال بأصحاب الأخدود؟ لأنهم لم يروا نتيجة البلاء في الدنيا، رأوه في الآخرة. ينادى يوم القيامة بأهل البلاء على رؤوس الأشهاد، فيقال لهم: قوموا ادخلوا الجنة بلا حساب. فيتمنى أهل الدنيا الذين لم يصابوا في البلاء أنهم لو كانوا مكانهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد يأتيك خيرات البلاء في الدنيا قبل الآخرة. أحببت في هذه الدقائق القليلة أن أجيب فقط على سؤالين في الخطبة الأولى. السؤال الأول متعلق بموضوع إيماني عده النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان. كان أعد النبي عليه الصلاة والسلام عن معلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعندما سئل عن أركان الإيمان كان متكئا، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، خمسة. كان متكئ فجلس، وإذا واحد عم بيحكيك وكان قاعد بقعدة وجلس قعدته فمعناها في شيء مهم، فجلس قعدته ثم نظر إلى الصحابة قال: والقدر، أي وأن تؤمنوا بالقدر خيره وشره، أن تسلموا أنكم عباد لله. السؤال الذي نريد أن نجيب عنه وأن نعيد سماعه ليترسخ في قلوبنا، اسمع: هل الذين استشهدوا في غزة في هذه الأيام القليلة ماتوا بسبب الحرب أم ماتوا بسبب القدر؟ يعني لولا أن الله جل جلاله كتب الحرب الآن على غزة كانوا سيموتوا؟ هلا بالطبع جواب أي واحد فينا نعم، لكن مع الأحداث ومع قلة سماع هذا الكلام قد ننسى، قد نظن للحظة أن الحرب هي التي جعلتهم من عداد الأموات. قبل ما أفوت بالتفاصيل اسمع هذا المثال، لأن المثال يوضح المقال. يحدث أحد أفراد عائلة ممن مات من كان يريد السفر إلى إندونيسيا قبيل التسونامي، وكان سفره بالباخرة، فبقول وصل للمكان السفر، وصل إلى المرفأ فإذا بالباخرة قد مشت، عصب وغضب ويعني استفز وتضايق جدا، وعاد للبيت مغضب. اجتمعت عائلة: ما بك؟ قال: أنا عندي موعد وعندي عمل هناك وتأخر الموعد، والآن لا أستطيع أن أسافر إلا بعد أيام طويلة، فنام. طبعا في فترة معينة بتقدير من الله في هذه الفترة التي حدث وحصل فيها تسونامي لم يبقى على السفينة أحد، لم يخبر عن السفينة أحد، لم يبقى منهم مخبر، ذهبوا إليه ليوقظوه فرحين. شفت كيف تقدير ربنا تعالى؟ حجبك عن هذا الأمر حتى يمد في عمرك في حياتك، فإذا به قد مات. مفاء، حاول يفيئه مفاء. كتب الله جل جلاله ذلك وبينه في كتابه في كثير من المواضع، فقال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، لو بتقدير من الله بالأربعين يوم اللي مرقوا ما كان في حرب بغزة، إديش كان عدد اللي بده يموتوا؟ نفس العدد، نفس العدد، ما بيتغير شيء، نفس العدد. كتب الله جل جلاله أن يموت من أهل هذه القرية في هذا الوقت، هذا مكتوب. كنت عم بقرأ من شوي كم عدد الذين توفاهم الله في زلزال تركيا وسوريا بليلة، بس بتركيا 104,000، بسوريا 46,000، بليلة واحدة 150,000 توفاهم الله بزلزال. كمان لولا الزلزال كتب الله أنهم سيموتوا. اسمع الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، والحديث في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع المرء خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يرسل الله الملك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك. 40 40 40، عم تحكي أنت 4 شهور، 3 40ات، ثم يرسل الله الملك فيكتب رزقه 1 2 وأجله، مكتوب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وشقي أو سعيد، يعني من أهل الجنة أم من أهل النار، رزقه واللي بتأكد عليه وأجله. هلأ الأسباب قد تختلف، قد يموت على الفراش، قد يموت بحرب، قد يموت بمشكل، قد يموت برصاص، قد يموت بزلزال، لكن الله كتب، وهذا من الذي لا يتغير ولا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يتغير. آلاف سيموت في شهر معين، كتب الله جل جلاله ذلك، لكن الله تعالى إذا أحب عباده بسبب جهد أقاموا عليه واجتهدوا عليه غير ورفع لهم السبب الذي سيموت حتما به. الموت قادم وقائم، مكتوب عليهم، رضيع، جنين، شيخ، بس ما في جنين، لو لم يكن في رصاصة ولم يكن هناك حرب كان الجنين سيموت، وكان الشيخ سيموت، وكان الولد سيموت، وكانت الأم ستموت، وكان الأب سيموت، هكذا مقسوم ومكتوب. لكن الله جل جلاله إكراما لهم وحبا لهم وإكراما للأمة جعل وفاتهم بهذه الطريقة، الطريقة التي تكلمنا عنها في الأسابيع الماضية، الطريقة التي أحيت الأمة. صحيح أنهم بالظاهر ماتوا، لكنهم كما نعلم وتكلمنا عن هذا سابقا عن الشهيد أنهم أحياء، لكن بالعموم الشهيد نقول أنه حي، لكن والله هؤلاء كما تعلمون جميعا والله أحيوا أمة كادت أن تموت. عم يطلع نساء بغير حجاب، عم يطلع نساء بعاد عن الدين، عم يطلع ممثلين عمر سنوات طويلة في الحرام، أمة كادت، هذه الأمة لا تموت لكن كادت أن تموت بسبب آلاف محدودة معدودة أحيا الله المشرق والمغرب والشمال والجنوب على كل الأصعدة. ويضيق الوقت لذكر أصعدة الحياة التي أحياها شهداء غزة. فربنا جل جلاله قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا لابد أن نثبته، عقيدة راسخة ثابتة عندنا. شنك يا إخواني الغرب الآن عندما اندهشوا، شو هذا النوع من الرضا؟ شو عندكم؟ شو في بداخلكم عم بخليكم ترضوا؟ إذا بتفتشوا إخواني، هذا الإيمان بس، الإيمان بالقدر. هو عارف أنه بده يموت. صحيح منظر الدماء والأشلاء والأعضاء بتأثر فينا نحن بشر، لكن أنا أعلم أنه سيموت. أعطاني هذا الولد لفترة ثم يأخذه الولد منه، أعطاني الزوجة ثم أخذها، أعطاني الزوج ثم أخذه، الأم، الأب، الأخ، هكذا. هذا إيمان، هذه عقيدة، دين تريحنا، نعلم أن حياتنا نحن هنا زيارة، اللقاء الطويل الأبدي السرمدي في الجنة. الإيمان بالآخرة، اليقين على الآخرة، هو الذي يريح النفوس. السؤال الثاني الحبة في الله، وهذا يحتاج لي يعني كلام مطول، لكن أختصره بثلاث إجابات. وهذا السؤال لا أظن أن واحدا مؤمنا على وجه الأرض إلا يسأله، وهو: متى يتدخل الله؟ متى يتدخل الله جل جلاله؟ أجيب عن هذا بثلاث إجابات، وأرجع بكل إجابة لآية من آيات القرآن الكريم، لأن مرجعنا دائما للقرآن الكريم. يتدخل الله جل جلاله عندما تحقق الأمة، أو يتحقق في الأمة، ثلاثة أمور. الأمر الأول عندما تقوم الأمة على دعوة الحق، والأمر الثاني عندما تحقق الأمة صفات الحق، والأمر الثالث عندما يعتدي الباطل على الأمة. الدليل على الأمر الأول، اسمع مع الآيات، آيات قليلة العدد، افتتح الله جل جلاله فيها سورة سماها سورة القصص، وهي من أعظم سور القرآن الكريم. فيها ذكر أعظم مملكة ظالمة، وهي فرعون. يقول جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: طسم، تلك آيات الكتاب المبين. ماذا تخبرنا يا رب؟ نتلو عليك من نبأ موسى الحق وفرعون لمن؟ لقوم يؤمنون. ما قصة فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كيف يعني يستضعف؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يا ربي، وهذا سيطول؟ ما مصير أهل الإيمان؟ اسمع: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، من موسى ومعه، ما كانوا يحذرون. يا ربي، أخبرتني النتائج، البداية كيف؟ العمل الذي تريده ما هو؟ الآية التي بعد هذه المقدمة مباشرة، يقول جل جلاله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. الوهلة الأولى بتقول: يا ربي، إيش الانتقال؟ بيان مملكة الظلم، وبيان استضعاف أهل الحق، وكيف سينتصروا في الختام؟ الوسائل العملية كيف؟ وأوحينا إلى أم موسى. ما إلي باسمها أنا، أنه هي ما بتهمني وضعها، أم موسى. لما؟ يقول علماء التفسير: أذن الله جل جلاله بولادة الداعية، فعندما تولد الدعوة في مكان، هذا إذان بزوال الباطل. لذلك قلت الأمر الأول القيام على دعوة الحق. فأقول لإخواني، وهذا بالعموم طبعا، الحد الذي يريده الله، الله تعالى أعلم به. أقول لإخواني: طالما أن الأمة قاعدة عن القيام بالواجب عليها، يعني بين قوسين، طالما بعدني عم بقول مرتي وولادي وبيتي وشغلي، وأنا شو إلي؟ كبيرة بدعي يا شيخ. طالما لست مستعدا للبداية لتقديم الأوقات والأموال لخدمة الدين ونصرة الدين، سأكون سببا في تأخير النصر. الأمر الثاني، الصفات التي يريدها الله عندما تصل إلى المستوى المطلوب الله تعالى يعطينا النصر. واسمع معي إلى سورة سماها الله تعالى الفتح، جعل فيها جل جلاله في آخرها الخلاصة، قال جل جلاله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. بعد أيتين يقول جل جلاله: محمد رسول الله، يعني من اللي بيستاهل النصر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما صفتهم؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صفات الإيمان، صفات التقوى والعلاقة مع الله، حققوها فنالوا بذلك النصر بإذن الله جل جلاله. والأمر الثالث، اعتداء أهل الباطل، وهذا قد تحقق قطعا، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، النتيجة: فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذن وأختم بهذا الحبة في الله، إذا أراد الله جل جلاله هلاك أمة جعلها تفسد في الأرض، فإذا أفسدت في الأرض عجلت عذابها وهلاكها. والأمر الأول والثاني، طالما استعجلنا بتحقيق الإيمان في أنفسنا والجهد لإقامة الإيمان في الأمة استعجلنا النصر، وإلا نكون سببا في تأخير النصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هل سألت نفسك وأنت تتابع نشرة الأخبار والاعتداء الغاصب والغاشم على أهلنا وأحبابنا في غزة، لما يركز هذا الاحتلال على قصف المساجد مع غيرها من المنشآت العامة؟ مع أن المساجد في الغالب خالية، يصلي فيها بعض من بقي في هذه المنطقة، والناس مجتمعة في بيوتهم ومجتمعة في الملاجئ وغير ذلك، بما يقارب 40 يوم، أكثر من 40 ل50 مسجد هدم، ناهيك عن مراكز العلم ومراكز القرآن ومراكز تحفيظ القرآن. في وسط الشهر 8 من هذه السنة، يعني قبيل المعركة تقريبا بشهرين، تخرج أكثر من 1400 طالب وطالبة في يوم واحد بمختلف الأعمار والفئات العمرية، من عمر 4 و5 و6 سنين لعمر 60 و70 و80، رجال ونساء، آباء وأمهات، شباب وبنات، متعلمين وأميين، ختموا القرآن الكريم في جلسة واحدة. هذه المناظر لا تمر على جيش العدوان هكذا، عندهم مراكز دراسات يفندوا فيها كيفية التدريس، ومن الذي يتخرج من هذا القطاع الذي يعتبر أصغر قطاع في الدنيا فيه حفظة، من حيث المساحة أصغر قطاع، ومن حيث عدد الحفاظ أكبر مدينة في العالم بالنسبة لمساحتها فيها حفظة، يعلمون جيداً، ولطالما قلنا هذا وردّدناه، يعلمون جيداً ماذا يخرج القرآن، يعلمون جيداً أثر القرآن، يعلمون جيداً عندما يروا ذلك الشاب وتلك البنت، تلك الأم وذلك الأب، ذلك الصغير والكبير الذي يستخرج من تحت الأنقاض، الذي يوضع في العمليات لتقام له عملية بغير بنج، يقرأ ويردد آيات القرآن الكريم، الذي فقد أغلب العائلة يردد آيات القرآن الكريم، فعندما استغربوا وسألوا ما سبب ذلك الصبر والثبات الذي بالحسابات المادية مستحيل مستحيل، عادة بما نراه بأعيننا مستحيل هذا ليحدث، بقعة صغيرة، عدد قليل، عدة قليلة، بمقاييس معركية عسكرية ساقطة غزة. ما هذا الذي ثبتهم؟ إنه أثر القرآن. فمن غيظهم لا يريدون مسجدا، لا يريدون قاعة لتدريس القرآن، لا يريدون مركزا لتحفيظ القرآن، لا يريدون عالما ولا شيخا، لا يريدون شابا يحمل القرآن بيده. عشان هيك في مناهج عمر سنوات طويلة لأبناء المسلمين في العالم حتى يحملون الهواتف ويلتوا فيهم عن القرآن. عشان هيك صرت تشوف إلا من رحم الله اليوم ابن 30 و40 و50، وأعتذر منكم جميعا إذا بتمسكوا المصحف، سيبك من العشر الأواخر والإخلاص والفلق والناس اللي ما بيقرأ غيرهم بالصلاة، إذا بتقولوا لو سمحت اقرأ لي بس من هالسورة لأخطأ مئات الأخطاء ممكن في صفحة واحدة. هذا يا إخواني منهج، منهج عمره سنوات طويلة، لأنهم يعلمون جيدا أن هذه الأمة إذا عادت للقرآن أولا وللسنة النبوية الصحيحة ثانيا لوجدت فيها أسد، رجال رهبان ليل يقومون بالقرآن، يصلون بالليل، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم يبحثون عن الموت يلقون ويريدون لقياه. هكذا تخريج القرآن. القرآن هو الذي خرج الصحابة، القرآن هو الذي خرج الأبطال في الزمن الأول. فإذا كانت هذه المناظر أيها الحبيب أيها الأخ الكريم ما حركتك للقرآن، أكلم نفسي وأخاطب إخواني، إذا أطعنا 40 يوم يا إخواننا وما زال فينا من ليس له ورد يومي من القرآن، فأريدك أن تبكي الآن بعد الخطبة، تجلس وحدك مجلس بكاء، افتح لنفسك مجلس عزاء لقلبك الذي ما استيقظ وما تعلق بالقرآن. إذا بعد أولادك ما عندك استعداد تربطهم بالمشايخ وما عندك استعداد تجيبهم آخر النهار ولو مرة أو مرتين في الأسبوع بين المغرب والعشاء وتربطهم وتسجلهم بدور القرآن، فاعلم أن أول من سيسقط لا قدر الله عند وقوع بلاء علينا لا قدر الله هم الذين هجروا القرآن. لن تنفعنا بنيات ولا عمارات ولا سيارات ولا دولارات، لن تنفعنا في الابتلاءات إلا الآيات في كتاب ربنا جل جلاله. الأمر الثاني والأخير، كنا نرغب في المقاطعة وكنا نقول أن المقاطعة ضرورية، يعني نلاقي لها هيك مصطلح حتى نهرب من كلمة واجب، ضرورية مهمة. حتى قرأت بيانا أكثر من بيان لعلماء الأمة، وعندما نقول علماء الأمة علماء موثوقون ربانيون نحسبهم والله حسيبهم من كل دول العالم اجتمعوا ونزلوا بيانا وذكروا فيه الكثير من الأمور، ومما ذكر فيه اسمع الآن وجوب مقاطعة كل البضائع التي تدعم ذلك الكيان الغاصب. وليعذرني إخواني أصحاب المحلات جميعا، عندما نقول وجوب المقاطعة أقول عن وجوب المقاطعة شراء وبيعا، شراء وبيعا. وأقول لذلك الشاب، لذلك الرجل، لتلك الأخت الكريمة اللي ما قادر، وأعتذر منكم جميعا، ما قادر، ما بتنبلع مع اللقمة يا شيخ بلا تنكت بيبسي، ما بتنبلع، ما بتزبط بلا 7 أب، عشنا عمرنا كذلك. أريد أن أذكرك أن أبناء غزة الذين يقصفون بسلاح مصنوع بأموال من أرباح تلك الشرك يجمعون المال الذي يمشي، الذي ترك، الذي جمع بسبب المطر أو غيره، يجمعونه بالقطن والإسفنج حتى يعصر في القوارير ثم يستخدم للشرب أو للغسيل. يجمعون قطرات المطر ونحن مش قادر، لسه ما قادر، لكني بإذن الله جل جلاله على يقين أن الأمة فيها الخير. فسمعنا عن كثير من دول العالم بفضل الله تعالى قاطعت ونزلت أسهم تلك الشركات نزول حاد عجيب سريع، وهذا سامحوني ما لازم نحكي فيه، هذا أنا أقول أضعف الإمام، هذا أضعف الإمام. وبالمقابل حتى ما أتكلم بس عن موضوع المقاطعة بالعموم، هاي المقاطعة إذا صحت يا أخواني بتفرجينا ثغرة كبيرة موجودة عندنا. ما هي ثغرة؟ عدم وجود الصناعة. تقول لي شيخ شو بدي أقطع؟ بعد شوي بتلاقي ثلاث أرباع الأشياء اللي بنستخدمها بدها مقاطعة. فهذا يدعونا لأن نعيد طريقة التفكير، وخصوصا من أكرمه الله بالمال، من وسع الله عليه بالمال. أريد أن أقول لك أيها الحبيب، ما أعطيت المال لنفسك وزوجتك وولدك، فوالله المال الذي بين يديك ستسأل عنه ماذا فعلت له للأمة، ماذا فعلت فيه في الأمة. الغرب طريقة تفكيرهم بالتعامل مع المال غير طريقتنا نحن. إذا صار عندي فائض من مال أنا ماذا أفعل به، وهم ماذا يفعلون به؟ هو يفكر أنا في المدينة التي أعيش فيها شو بدها المدينة، أبناء المدينة ماذا يحتاجون. يعني إخواني شو بيمنع من عندنا مصانع بصيدة بلبنان؟ شو بدها المصانع؟ خذ الرخصة، مستودعات كبيرة وعوائل كثيرة عندها استعداد للعمل ومهارات وقدرات. أنت صاحب المال تشتري هذه المكنات والأدوات ونبدأ في التصنيع على جميع الأصعدة. ما الذي جعلهم يوردون لنا أقل الأمور أحيانا نستوردها من الغرب؟ إذا كان ما نأكله ونشربه ونلبسه ونستخدمه من صناعة غيرنا فكيف لنا بالنصر؟ فهذه المقاطعة واجبة علينا أولا تجاه إخواننا، ثم الواجب الثاني علينا وأحث إخواني أصحاب الأموال أن يبدأوا يتفكروا بإقامة مشاريع للصناعة حتى تعوض عن هذه البضائع التي تقاطع، ونكون بذلك قد قمنا بأقل الواجب علينا الذي أمرنا الله جل جلاله به. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والبركة على أهلنا وأحبابنا في غزة الحبيبة. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا من نصرت موسى ومن معه، يا من نصرت المستضعفين، يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا رب العالمين. طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين. اللهم غضبة من غضباتك، اللهم غضبة من غضباتك، اللهم اثأر للنساء الثكالى، اثأر للأرامل، اثأر للأطفال اليتامى، اثأر للشيوخ الركع، اللهم اثأر للمساجد التي هدمت، لمراكز القرآن التي هدمت. يا رب العالمين، يا رب العالمين، أرنا في اليهود الغاصبين يوما أسودا كيوم عاد وثمود، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اجمع كلمتنا، وحد صفنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.